يريد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك الجزاع، وأما الخلف فماذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة؟ والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل الترقيم والبكر الراجي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وقفوا زمنداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وقفوا أبي موسى وأبي الخطاب وغيره من الحنبلية ومثل أبي إسحاق الإسفرايني وابن فارك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله ابن الصلاح اعترض به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل لما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. قال وجميع الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منه، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس، فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على مجموعة. والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها. قال الآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماءه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم من الحديث وطرقه وعدده، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال جبيهم الضابطون لأقوالي وأفعالي المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم، فكما أن العلم في التواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتوازى عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث من شدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم بأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة. قال ابن القيم وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ولا أبعد ما بينهما، فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عملا أو خطأ ولم يرى ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإن ما يجب قبوله شرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم، وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر، هذا فيما يخبر به عن شرع رب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي

ومن لم يكف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويفرغ عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه، أو يقول هذا خلاف القياس أو هذا خلاف الأصول. قال ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرجل القياس، فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه. فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين قاوية على عروشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لا عن الاسم ولغيرها الحكم، لا السكة والخصبة ولغيرها الأمر والنهي. وإلا فلماذا ترك حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا أو 3 إن كانت سيبا ثم يقسم بالسوية، وحديث تغريب الزاني غير المحصن، وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأيوس من بره، وحديث القضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع الثالث في ربع دينار، وحديث من تزوج امرأة أبيه فأمر بضرب عنقه وأخذ ماله، وحديث لا يقتل مؤمن بكافر، وحديث عن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بوريث، وحديث مطلقة 3 لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث المطلقة 3 لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث أصدقها ولو خاتم من حديث، وحديث إباحة لحوم الخير، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ليس فيما دون 5 أوسق قبطة، وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرهن مركوب ومحلول، وحديث النهي عن تحليل الخمر، وحديث لا تحرم المصة والمصتان، وحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وأحاديث المسح على الإمامة، وحديث الأمر في عد صلاة من صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من غد إذا علم بالعيد بعد الزوال، وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلوس السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مختان إذا رأيته ما شاء، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث كل الجناب من السباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع ورفع منه، وأحاديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، وحديث حمل السجية في الصلاة، وأحاديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلالا إن بلالا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عسب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يخمر الطيبة. قلت هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها، وبعضها عزاها ابن حزم للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة، وإليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم،

وما وصلت من الفياس عليها. وإن من أكبر المصائب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم أو قبل اليوم يظهرون على جهل مسبق بما أفادته هذه النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأقوال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو قال الله وقال رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال العلم واجتهادهم وآرائهم. ولذلك تتراوح خيارا بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يدور في خلد أحد مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة، وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يأخذ العلم بقصد العلماء أنهم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل طالما سمعنا الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم ورضوا البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا، فيظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري، فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هم العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطبق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم، ومن هو العالم الذي توصله إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صداقة جارية أو علم يتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا وغير خن صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا رواه الحاكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء. وقد عقد الحافظ ابن علي البر في كتابه السابق جامع العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقة فقال باب معرفة أصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. وتبعه عليه العلامة الفلاني في كتابه إيقاظ الرمم أولي الأبصار، ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه، وختم الفلاني ذلك بقوله قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع أو أقيس على هذه الأصول عند فرض نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما نهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس بعلم، وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنة